Idhar mutlak terjadi pada empat kalimat: sinwanun, kinwanun, bunyanun, ad-dunya. Kita mendapati nun sukun. Setelahnya adalah wawu atau ya, namun dalam satu kalimat. Yang semestinya ada idgham, ya. Namun karena satu kalimat imtana'al idgham, tidak terjadi idgham. Maka dibaca dengan idhar. Bukan idhar halqi, bukan pula idhar syafawi. Idhar demikian mutlak, ya. Harus dibaca dengan idhar, ya. Jangan diidghamkan. Walaupun ada sebab idgham, yaitu taqarub antara nun dan waw. Nah, nun dan ya, taib, ada taqarub, namun biasalah dengan idhar. Nah, coba dibaca sinwan. Sama-sama. Sinwan. Sinwan. Kinwan. Kinwan. Bunyan. Bunyan. Ad-dunya. Ad-dunya. Dua rakaat. Ad-dunya. Ad-dunya. Baik. Perhatikan. وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ. عندك يا صفوان. وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ. رواهنا. وَمِنَ النَّخْلِ من ضلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وزيتون والرمان. والزيتون والرمان تشديد. ومن النخل. ومن النخل من ضلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. طيب كتاب جاء بلان. وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. طيب ini kalimat-kalimat ya, asinwan, kinwan, bunyan, dunia harus dibaca dengan ilham mutlak. Taib. Termasuk dalam bab ini adalah kalimat atau ayat dalam surat Yasin dan Al-Qalam bila kita wasalkan. Nah, coba ya Arif baca Yasin, ya waqaf, kemudian baca ayat berikutnya wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tayyib. Al-Qalam. Nun wal qalami wama yasturun. Tayyib. Endak ya Rashid. Baca dengan wasal antara Yasin, sambung langsung dengan ayat berikutnya wal qalam wal Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Wasalkan, sambungkan, jangan diputus, sambung saja. Gimana coba? Iqra ya Rashid. Nah, wasalnya dengan mengidharkan idhar mutlak. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Baik, kemudian al-qalam. Nun wal qalami wama yasturun. Suara tetap jalan. Nun wal qalami wama yasturun. Nun wal qalami wama yasturun. Baik, jalan dan ada sifat tawassut, sifat tawassut. Coba indak ya barakallahu fik. Indak ya Sofani. Iqra Yasin. Yasin. Wasalkan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kurang sifat tawassutnya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Baik, tanpa nabar sin wa biasa aja. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nun wal qalami wama yasturun. Baik. Kita akhiri dengan doa. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.